تفسير الآية الواحدة والأربعين من سورة البقرة، يقول تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: برجاء مراجعة ما كتب عن هذه الأخلاقيات في الآية 40، فهي بالمثل. ومعنى قوله تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، أي وصدقوا بما أنزلت وهو القرآن العظيم على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، مصدقا لما معكم وهو التوراة، أي موافقا ومؤيدا ومؤكدا ومبينا ومتمما لها، وليس مخالفا لأي شيء من أصولها، بما يدل على تمام صدق هذا القرآن وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان كاذبا لخالفها بعضها أو كلها، وذلك التوافق هو لأن مصدرهما واحد وهو الله تعالى، وكليهما يدعو إلى عبادته أي طاعته وحده بلا أي شريك، وإلى اتباع كل أخلاق الإسلام. فليس أمامكم إذن إن كنتم عاقلين منصفين عادلين إلا الثقة التامة فيه والإيمان به، فلا يصح ولا يعقل أن تكونوا أنتم أول من يسارع إلى أن يكفر أي يكذب به، من حيث وجب أن تكونوا أنتم أول من يسارع إلى أن يؤمن به، لأنكم أصحاب كتاب هو التوراة وأهل علم وأدرى الناس بأنه من عند الله، وأكثرهم تأكدا بأن الرسول الذي نزل عليه هذا القرآن هو الصادق الأمين كما تسمونه فيما بينكم، فتكذيبكم له هو ضمنا تكذيب لما معكم، ولن تكونوا مؤمنين إلا إذا آمنتم به، وإن لم تؤمنوا فبالتالي ستنالون إثمكم وإثم من يتبعكم في هذا التكذيب، لأنكم أول من كذب به. وفي ذلك حث وتشجيع لهم على الإيمان، فهم أحق بذلك، وأيضا ذم وتهديد شديد لنتائج عدم إيمانهم. هذا وتوصية الله تعالى بالإيمان بما أنزل وهو القرآن العظيم، رغم أنه داخل في الوفاء بعهد الله الذي ذكر في الآية السابقة، هو لمزيد من التأكيد على تعظيم القرآن والأهمية العظمى للإيمان به والعمل بكل أخلاقه لإسعاد الدنيا والآخرة، إذ بدونه يتعسان تمام التعاسة. قوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي ولا تتركوا أبدا العمل بآياتي وتبيعوا أي خلق من أخلاق الإسلام لتأخذوا في مقابله ثمنا وتعويضا قليلا من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره تستبدلوه به، فهذا الثمن مهما عظم فهو مهين، حيث يجر على من يأخذه من التعاسات ويخسر به من السعادات الدنيوية والأخروية ما لا يطيق. فإن فعلتم ذلك فأنتم حتما سفهاء، حيث هي صفقة خاسرة قطعا، لأنكم تبيعون أعظم خير وتشترون بدلا منه